السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، عندنا شخص اسمه فريد الجزائري الذي يتواجه بمكة، يقول أنه من تلاميذ الشيخ ربيع حفظه الله. سمعنا أنكم تكلمتم فيه، فنريد منكم ونسألكم بالله يا شيخ أن تثبتوا لنا هذا الخبر، وأن تثبتوا لنا حال هذا حتى نكون على بينة، لأنه أحدث فتنة وفرق الإخوة هنا وفي فرنسا، والله المستعان، وبارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال، أنا قلت قبل قليل، ليس كل من انتسب إلى شيخ أو جلس في مجلس شيخ يكون من طلابه وهو مرضي عنه عند ذاك الشيخ. نعم، وهذه قاعدة استصحبوها في كل أمر، فليس كل من جلس عند الشيخ هو مرضي عنده. نعم، فأرى أن لا تشتغلوا به، فمثله لا يشتغل به. نعم، وأنا تكلمت فيه ويعرف هذا، ونعم وأنا أتكلم لازلت على كل، فأقول لا تشتغلوا به، وانشغلوا بأهل العلم، واشتغلوا بالعلماء، وخذوا عنهم واستفيدوا منهم. نعم، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ حياكم الله على المساند. كيف صحة؟ الحمد لله بخير وعافية. أحمد الله إليكم يا شيخ. لو سمحتم عندي سؤال، لو تفضلتم. تفضل يا شيخ حفظكم الله. هذا السؤال فيما يخص الأخ فريد زمور الجزائري، المعروف عند الناطقين باللغة الفرنسية بفريد المكي. قطعنا الأخ فريد في كثير من الدعاة السلفيين المعروفين في الساحة الدعوية باللغة الفرنسية، الواحد تلو الآخر، وذلك على الإنترنت، حتى أصبح كثير من الشباب في حيرة من أمره، لا يدري لمن يستمع، مع العلم أن هؤلاء الدعاة سكتوا عليه وصبروا كثيرا مراعاة لمصلحة الدعوة العامة، ودرء لمفسدة الفرقة بين السلفيين. وقد تسبب في فتنة كبيرة بإثارة مسألة الجمعيات، محذرا من كل الجمعيات ومن مسؤوليها بما فيها المراكز السلفية، علما أن هذه الفتنة أدت إلى تفرق كبير وتباغض وتهاجر في الصف السلفي في فرنسا وبلجيكا ودول أخرى، وأن بعض الشباب ترك تلك المراكز وأصبح يحذر منها ويكتب المقالات عن الجمعيات في المنتدى الذي يشرف عليه الأخ فريد. وعلما أنه كذلك يا شيخ، أنه لا يمكن افتتاح تلك المراكز في أوروبا إلا عن طريق الجمعيات بسبب القوانين التي تفرضها الحكومات في الغرب، وأن الإخوة القائمين بتلك المراكز يحبون السلفيين ويبغضون الحزبيين، وأنهم أخذوا بفتوى العلماء من أمثال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، وأنهم يربطون الناس بالعلماء السلفيين وينسبوا موقفه إلى الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. ويقول في كلام مسجل وفي الانترنت عن تحذير الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى منه، أن تحذير الشيخ باطل لأنه ليس مبني على أدلة، ولأن الشيخ ربيع زكاه وأجازه للتدريس بعد كلام الشيخ عبد الله البخاري، وأنه لا يعرف الشيخ عبد الله البخاري، وأن الشيخ إنما هو طالب علم أو ممكن عالم صغير أخذ الدكتوراه قبل قليل، ويقول لا تجعلوه عالما كبيرا، وأنه لا يعرفه إنما درس عند العلماء الكبار، وذكر الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبد الجابري والشيخ صالح السحيمي والشيخ وصول عباس، وأن هؤلاء هم الذين يعرفهم، ويقول أما هذا يعني الشيخ البخاري فلا أعرفه، أن له تزكيات وإجازات من أساتذته العلماء الكبار. ويزعم كذلك الشيخ أن المشاريع لبناء المساجد والمدارس تمنع الناس من الهجرة، ويتهم الذين يحثون على التبرع لتحقيق بناء المساجد للسلفيين بأنهم متسولون. وقد وصل الأمر إلى أن بعض الشباب أصبح يطعن بمقالات على المنتدى الذي يشرف عليه الأخ فريد في مشروع توسعة المسجد السلفي بمدينة برمنغهام، علما أن هذا المشروع مؤيد من قبل بعض المشايخ السلفيين. ثم يهدد الأخ فريد كل من خالفه بجلزة عند الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. فالسؤال ومعذرة على الإطالة يا شيخ، فهل تنصحون الشباب السلفي الناطق باللغة الفرنسية بالرجوع إلى الأخ فريد فيما يتعلق بأمور الدعوة؟ وبارك الله فيكم. حفظك الله، قد جاءتني اتصالات حقيقة من خارج المملكة ومن داخل المملكة، وبعضهم يتكلم عن هذا المذكور وبعضهم يسأل عنه. على كل حال، هذا الشخص كما في سؤالك طعن في فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله البخاري حفظه الله، هذا يدل على أنه رجل مريض، وأخشى أن يكون متسبب بالسلفية وهو ليس بسلفي. نحن لا نعرف أحدا يطعن في الشيخ عبد الله البخاري إلا أن يكون حزابيا أو مميعا ضائعا. والشيخ حفظه الله ليس بحاجة لتزكيتي ولا لدفاعي عنه، دعوته ودروسه ومؤلفاته تشهد له بذلك، وعلماء السنة يثنون عليه، كبار العلماء من الشيخ محمد أمان جامي إلى كل سلفي محب للدعوة السلفية. فيأتي أمثال هؤلاء الضائعين فريد وسعيد وما أدري من يطعنون في مشايخنا. هو قوله أن الشيخ عبد الله حذر منه ولم يأتي بأدلة، هذا كذب. حدثني الشيخ أنه التقى به وقال له أنا أحذر منك، قال هذا لوجهه، قاله له هو نفسه. فقال له يعني إذا أردت أن أبين لك ما عندك من أمور حتى ترجع وتتوب تعال أبين لك مجلس. الشيخ قصد الستر عليه، لأن بعض الأمور التي ذكرت للشيخ عبد الله بأدلتها هناك أمور تحتاج أن يستر عليه في الحقيقة، لكن بعض الناس يرغب في فضح نفسه بسبب ما عنده من حماقة. العجيب أنه في سؤالك تقول أنه يقول أنا لا أعرف الشيخ عبد الله وأنه لا تزكيات له أو شيء من ذلك أو إجازات، فلا شك أن هذا من التخرص والكذب. فإن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. فمثل هذا يسأل عن تزكيات وإجازات الشيخ عبد الله، سبحان الله، حقا نحن في آخر الزمان. على كل حال، زاد الطين بلة عندما حذر من إخوانه القائمين على الدعوة السلفية أو ممن هم هنا في المدينة النبوية من طلاب المشايخ لا تلتفتوا إلى تحذيره، ولا هو أصلا ممن يلتفت إلى كلامه، ولا نعرفه من أهل العلم، هو فقط من تحذير الشيخ عبد الله البخاري إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد لما جاءتني الاتصالات سألت الشيخ ربيعا عنه، وهذا بارك الله فيه كان في آخر زيارة لشيخنا قبل أيام، في ليلة الأربعاء الماضي الذي مضى 21 من هذا الشهر، من شهر صفر، وفي هذه السنة 1435، قبل ليال سألته عن هذا الشخص وقلت له يأتي هنا أو يحضر درس الجمعة، وقد لا يحضر، قد يحضر وقد لا يحضر لا ندري، لكن على كل حال هو يقول ذلك. فقال لي الشيخ لا أنصح به، هكذا يقول الشيخ، انقل عني بارك الله فيك إذا كنت تسجل انشر هذا أن الشيخ ربيع يقول لا أنصح به، وهو يعرف تماما هذا الرجل، يعرف الإبعاد الذي حصل له عن الشيخ ربيع. وأخبرت الشيخ أيضا عن بعض مشاكله التي نقلت إلي، وكما أشرت أنت الآن في السؤال، فأكد الشيخ أنه لا ينصح به. فانقلوا هذا إلى الأخوة المغرر بهم من الأعازم ومن غيرهم، قد يكونون صغارا في السن. فما أدري ماذا سيقول الآن في الشيخ ربيع، هل سيقول ليس من كبار العلماء وما عنده إجازات، أو أنه لم يظهر الأدلة؟ فعلى كل حال وزعوا هذه المادة وأوصلوها للشيخ ربيع، وقولوا للشيخ ربيع إن عرفات المحمدي ينقل عنك هذا، فهذا كلام الشيخ فيه، وقد حذر فيه أو قد حذر منه الشيخ عبد الله البخاري، وهو كافٍ إن شاء الله لكن هو يزعم أن الشيخ عبد الله ليس من الكبار وأن الكبار هم ربيع وفلان وفلان هكذا يقول، نقول له ها هو الشيخ ربيع الآن لا ينصح بك كما أنقل عنه أنا وأنقل عني ذلك، هذا ما عندي، ولا حاجة لأن تشتغلوا بالرد على ما يثرثر به من قضية الجمعيات وقضية الهجرة، هو أولا ليس من أهل العلم، هذه المسائل ترجع للعلماء، فإن أفتى فيها العلماء فخذوا بفتوى العلماء، وكلنا يعرف فتوى الشيخ عبيد في مسألة الجمعيات، وكلنا أيضا يعرف مسألة أو فتوى الشيخ ربيع في ذلك، وأن الشيخ ربيع عجاز لأهل أغادير والأمر يدور مع المصلحة والمفسدة، فالأمر واضح وظاهر، لا حاجة لهذه السفسطة التي يسفسطها البعض، فانقل عني بارك الله فيك، وبهذا القدر كفاية، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخنا، نستأذنكم حفظكم الله. نعم حياكم الله يا شيخ.